الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي يوميا وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم، مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operarmadan@gmail.com. operarmadan كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات، بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد. ترجع هذه الآلة إلى القرن التاسع قبل الميلاد. وتعتبر هذه الآلة من أغنى الآلات الموسيقية أنغاماً، لأنها تتخذ مكانة واسعة بما تتميز به من مساحة صوتية كبيرة، وهي تغطي كافة المقامات الموسيقية العربية. ويمكننا القول بأن الآلة التي نتحدث عنها هي الآلة الأم أو الأساسية عند الشرق، مثل آلة البيانو في أساسها عند الغرب. سؤال الحلقة: ما اسم الآلة التي تحدثنا عنها؟ السؤال مرة أخرى: ما اسم الآلة التي تحدثنا عنها؟ أطيب الأمنيات، بحظ سعيد، مقدمة لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي، ومني أيضا. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية، مع تحيات نسل الدسوقي.